رد عليه وحدوه رد عليه الله اكبر لا يحمل العزم الله الله يصلي عليه Thank you. التعليق بالفطرة المجرد والسجن فقال كده ابو بكر ايه النور ده عليك يا رب عليك يا حبيبي Thank you. Oh, my God.